الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، نواصل الحديث عن قوله جل في علاه: إنه لقرآن كريم، متفيئين ظلال هذه الآية، مجتنين خيراتها، متنسمين بركاتها. وكنت قد أشرت إلى شيء من كرم القرآن، يعني الحديث لا زال موصول عن كرم القرآن، ولو تكلمنا عن كرم القرآن لما وسعنا في ذلك خطب كثيرة. لماذا؟ لأن كرم القرآن لا يمكن أن يحاط به، فكما أن كرم الله لا حدود له، فكذلك كلامه لا حدود لكرمه. وقد ذكرت في الخطبة الماضية أن من كرم القرآن أنه يجعل صاحبه يحصل على الثواب الجزيل والأجر الكثير، إذ له بكل حرف يقرأه 10 حسنات حتى ولو لم يفهم الكلام، حتى ولو لم يفهم الكلام فله هذا الأجر. وهذا ثاني كناية على الكرم الزائد للقرآن، ما تيميش، فسواء فهمت المعنى أو لم تفهم فإن لك هذا الأجر. طيب، واحد مذنب تيقرأ القرآن، وواحد أش واصل كي تنقول إحنا مؤمن إيمانه قوي، وواحد أش إيمانه ضعيف ويقرآن القرآن، هل يتفاوتان في الأجر؟ لا، إذ لكل منهما بكل حرف يقرأه 10 حسنات. إذن هذا من كرم القرآن. وذكرت كذلك أن من كرم القرآن أن صاحبه يرفع في الدنيا وفي الآخرة. صاحب القرآن تيرفع القرآن رفعة حقيقية، رفعة لا تنقطع، لأنه متنقول الرفعة قد لا تحرك هذه الكلمة، قد لا تحرك فينا شيئا، لأنه إنسان في الواقع تعو الآن الرفعة لمن؟ هل الرفعة لأهل القرآن؟ لا، الرفعة لي، لكن أهل القرآن نادرا، في النادر في انتاش تيتقام لهم ويقعد. ولكن حينما أتكلم عن الرفعة أعرف بأن هذه الرفعة ماشي حقيقية، وأنها رفعة منقطعة، لما تقطع الدركة تقطع غدا. أما رفعة أهل القرآن فهي رفعة حقيقية، إذ إنها من الله، فهو الرافع الخافض سبحانه وتعالى، يرفع من يشاء ويخفض سبحانه من يشاء. وأزيد فيما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ضيف على ذلك الأحاديث اللي قلنا: اقرأ وارتقي ورتل، من تركت على القوم ابن أبزة، كان الرجل إذا حفظ القرآن جد في أعيننا. والأثر اللي ذكرنا: كان الرجل إذا حفظ القرآن البقرة وآل عمران جد في أعيننا. هذا بالمناسبة حرك شجون بعض الآباء، واحد من آبائنا التي يحضر الخطبة متقاعد، هذا الأثر حركه، كانت يحفظ الشيوخ من الخرق، قال لك بيحفظ البقرة. لاش؟ لأن هذا الأثر قد حرك قلبه، وهذا هو المقصود، أن هذا الأثر والأحاديث اللي تنجيبه والنصوص عموما المقصود بها هو أن الإنسان يغير من حياته، المقصود بها أن الإنسان يغير من حياته. جيت للخطبة الأولى والثانية والثالثة، طيب واش زاد الإنسان في ورده؟ واش الإنسان ما كانش تيحفظ ولا تيحفظ؟ واش الإنسان كان متقاعس ولا عاود ثاني نشط؟ هذا هو المقصود. لذلك الله تبارك وتعالى يقولنا في القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. على قلبك، ما الذي يحدثه أو تحدثه النصوص في قلبك؟ ماشي تحس بالمعنى وصل لك الدماغ وتلدد بالكلام وكذا وبعدين ما كاين والو، لا، بغينا هنا هنا هنا يتحرك. إذن ولكني أشير هنا المسألة ما تفوتنيش على أن هذا الترغيب وهذا الشيء تنذكره من كرامات القرآن، تيخص الإنسان في الأول والآخر أنه يقرأ القرآن لله. يعني يقدر الإنسان يتشوف أنا بغيت تكون عندي واحد الوجهة وواحد كذا، لا ما يكونش هذا هو القصد تاعك. إلا فات الإنسان حتى تيقرأ لهذا القصد راه تيضيع عليه اش؟ تيضيع عليه الأجر. دائما الإنسان في أعمال الطاعات يجعل النية خالصة لله. غادي يقول لي شي واحد إيوا اش قاش تقول لنا احنا الرفعة وكذا، لا، ذاك يأتي تبعا، ذاك يأتي تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذه قاعدة عند الفقهاء، بمعنى أنت الآن ملي تتمشي مثلا بغيت تشري مثلا العدس من الحانوت، تتشري واحد الكيلو ونص ولا كذا، ملي تتنقي تتلقى آش تقريبا واحد 150 غرام ولا 200 غرام تاع الحجر مديورة في هذاك العدس. أنت ملي مشيتي واش عندك النية أنك بغيت تشري الحجر ولا بغيت تشري؟ لا لا لا، انت بغيت تشري العدس ولكن شريتي هذاك الشيء اش تبعا، يعني ما في نيتكش انه، لا، انت اللي في نيتك هو انك اش تشري العدس. اذا فقالوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. اذا احنا نقدوا نيتنا نمحضوها نجعلوها خالصه لله، يا ربي انا بغيت نقرا القران، بغيتك انت، بغيتك انت يا الله، ولا ظفرتي بالله تبارك وتعالى ظفرتي بكل خير، ظفرتي بكل خير. على اين؟ اذا نواصل الحديث عن كرمي القرآن. من كرم القرآن كذلك وهي مسألة لا تبعد عن مسألة الرفعة تقديمهم وإجلالهم وإعطاؤهم السبق والأولوية. هل القرآن ما تيخصنا نتعامل معهم تعاملاش كسائر الناس؟ لا، بل ينبغي أن نقدمهم وأن نجلهم وأن نحترمهم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تقريبا ماتوا من الصحابة 70 والنبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يدفن فيهم، فشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا، فبدأوا يحفروا قبر واحد ويجعلون فيه الرجلين والثلاثة. لكن الملفت الانتباه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل سؤالا، أشنا هو ملي تيبغيو يدفنوا أش تيقول لهم؟ شكون هو اللي اكثر منهم اخذا للقران؟ ايهم اكثر اخذا للقران فيقدمونه؟ هنا يتبادر واحد السؤال للذهن، لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اللي هو اش اكثر قرانا؟ واش هذاك لما قدمناه بيحس؟ لا، قد هذاك مات افضائه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل إلينا رسالة. أشنا هي؟ أن نقدم أهل القرآن لما في ذلك من الإجلال لله، كما ورد في الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. وحامل القرآن، هذا من إجلال الله. نعطيه مثال، ماشي احنا تنقولوا مثلا واحد جوج خدامي، واحد مؤهل واحد مثلا حافظ القرآن غير مؤهل، لا ماشي هذا هو الكلام. احنا الكلام اش ملي تكون الحظوظ اش متساويه، تكون الحظوظ متساويه. مثلا دخلنا للمجلس واحد البلاصه مثلا مزيانه، دخلت انا واحد مثلا ما قدمه هو، علاش؟ لان الله قدمه هو وميزه هو وشرفه هو، لاش؟ لما في صدره من كلام الله. إذا درت أنا هذا الفعل تنكون آش قد أجللت الله وعظمت كلامه، ماشي هو ما نخليش على مالي أنا، ولكن يكون هذا من إجلال الله. إذن من كرم القرآن أنه يقدم أصحابه، يجعل لهم الأولوية، يجعل لهم قصب السبق. من كرم القرآن أنه يحفظ ويمنع ويدفع، يحفظ ويمنع ويدفع. تيحفظك من الشرور، تيحفظكاش من الشرور، ما تيخليش الشر يوصل لك. طيب وإلا كان جاي يمنعه عنك، طيب وإذا وقع يدفعه عنك. وهذا ليس بغريب على كلام الله. احنا كلنا تنحفظوا اش؟ آيات الكرسي. اللي قراها اش؟ في الليل متيبو ينعس، فلا يزال عليه من الله حافظ، فلا يزال عليه من الله حافظ. وتنسمع كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ الآيتين أو أواخر سورة البقرة، الآيتين من أواخر سورة البقرة كفتاه، كفتاه. أشنا هي كفتاه؟ أي كفتاه من كل شر، أي حاجة بتصيبه الله تبارك وتعالى تدفع عليك. وتنعرف كذلك قيمة المعوذتين لله تبارك وتعالى، تخبرنا فيها بأنهما أش يمنعان ويدفعان الشرور عن تاليهما. وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السحر، النفاثات السحر، ومن شر حاسد. شكون اللي قد يحميك من الحسد؟ ليه هو ما باينش، ما يقدش يدير داك الشيء لاش الا كلام رب العالمين، وهذا من كرمه. بل الامراض اللي هي مستعصيه دابا الان، اللي تنشكيو منها احنا دابا الان، سواء كان اكتئابات، امراض نفسيه، بل والامراض الحسيه العضويه، القران كفيل بشفائها، وهذا من كرمه، كفيل بشفائها، بدفعها، برفعها، وهذا من كرم القران. ولذلك انظر معي، الله تبارك وتعالى لما ذكر الشفاء في القرآن ذكره في أربعة مواطن، أربعة المواطن ذكر الشفاء، الشفاء ماشي المادة، لا الشفاء. فجعل للقرآن آش نصيبا أوفر، ثلاثة المرات القرآن تذكر، ملتصق بهاش هذه اللفظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بقينا الرابع، الرابع وصف بهاش العسل، خرجوا من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه الشفاء. إذا القرآن لاحظ معايا، ملتي مرض الإنسان سواء مرض نفسي معنوي ولا مرض عضوي، سرطان الله يسلم الجميع، ولا قال لي بطقت عاد الرجل، ولا مرض عضوي، ليس لها من دون الله كاشفة. عليك بكلام الله، عليك بالقرآن. لذلك الشفاء جعل الله تبارك وتعالى القرآن الحظ الأوفر ثلاثة المرات، وهذاك اللي فيه الشفاء الحسي اللي هو العسل جعل له أش ربعا واحدا، ثلاثة الأربع للقرآن وهذاك ربع. وانتبع معي لمسألة أخرى، من اللي تكلم الله تبارك وتعالى ما قالش اش دواء، قال شفاء، بمعنى ان المساله اش ليست بالهزل، المساله هي اش خصها تحمل على الجد. وانتم كلكم تتعرفوا قصه الصحابي اللي هي جات في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري، انهم استضافوا حيا من العرب، قال لهم ضيفونا ما بوش، وعد شويه موجهين تيجريو، علاش؟ لانه لدغ سيدهم ضربته عقرب، فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ واش كاين شي واحد اللي يقدر يرقيه؟ فقبل ابو سعيد بشرط انه يعطيه ماش واحد الجعل، واحد كذا من الغنم، فبدا يقرا عليه الفاتحه ويتفل، تيقرا الفاتحه وتيتفل، ضربه دركاش عقرب السم، يعني انت السم خصك تمشي للسبيطار ودير شي طريقه اللي تفصلوا على الذات وبزاف د الحوايج، هذا تتسمى مرض عضوي. بدا تيقرا عليه الفاتحه وتيتفل، قال فكأنما نشط من عقال، هذاك السيد تاعهم اللي كان تيتخبط بذاك الحر ولا اش ناض بحال ما بيه والو. وملي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدرك انها رقيه، وما يدرك انها رقيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم بسهم. الشاهد شنو هو؟ شوف الفاتحه شفى بها الله تبارك وتعالى مرض عضوي حسي، مرض حسي. اذا من كرم القران أنه يحفظ الإنسان ويدفع عنه الشرور ويمنعه من الأمراض. من كرم القرآن حلول البركات وحصول الخيرات، وهذه من من من من أعظم إكرام القرآن، أن صاحب القرآن تيكون منعم، تيكون نزل عليه الخير من كل حدب وصوب. ولك أن تتصور الآن، شوف شوف هل القرآن كي تيكون، واش الإنسان إذا كان على الجد دابا يخصو شي خير؟ والله ما يخصو شي خير، لأن هذا القرآن وصفه ربنا جل في علا في غير ما آية، في غير ما آية بأنه مبارك، في غير ما آية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، آية الأنعام. شوف شوف شوف هذه الآيات التي يخبر فيهم ربنا جل وعلا على أن هذا القرآن مبارك، البلاصة التي يدخل لها القرآن تتلقى فيها الخير ولا ينقطع، لأن المبارك مأخوذاش من البركة، والبركة مأخوذاش من بركة الماء، يعني كاين الخير ومستقر لا ينفك عن صاحبه. وهذا راه يمشينا بيدفعنا ليه، إنه لقرآن كريم، الخير تاعو آش لا يتحول عنه، لا يتحول عنه، ولذلك أهل القرآن مباركون. كانوا قبل تيعاودوا لنا تيقولوا الناس اللي تيقول لك شوف دابا الطالب، تيقول لك ملي تحل عينيك مع الصباح تيبان لك الناس كلهم خارجين تيطلبوا الرزق، غادي الإنسان اللي خدمته باش يجيباش الرزق تاعو، لكن الفقيه لا، الفقيه فين؟ تيقول لك داير الهويض راهو قاعد مع راسه رزقه هو اللي تيجي ليه، واش جا ليه لذاته هو؟ لا لا، ولكن لما معه. إذا الله تبارك وتعالى آش أجله وأكرم حتى الحركة ما تتكونش، هذا ير معنى لطيف. إذا فأهل القرآن مباركون لاش؟ لمصاحبتهم كلام الله. هنا بنفتحوا واحد القوس، لأنه تلقى بعض المرات الإنسان عايش في الضيق وقلت الأرزاق وقلت الشيء وقلت ذات اليد وهذا تغوت من هنا وهذا، علاش؟ أنا البركة منزوعة، لكن أينما حلت البركة حل الخير، تيكون يقليل تيبارك فيه الله تبارك وتعالى، لكن إذا تنزعت البركة الكثير ما تيبانش، الكثير ما تيبانش. إذن من إكرام القرآن حصول البركات وحلول الخيرات بأصحاب القرآن. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولد آدم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من إكرام القرآن أنه يأخذ بأيدي أصحابه إلى ما فيه خير وصلاح وسعادة. القرآن من كرمه أنه ما تيخليش صحابه تيهين. خصنا نعرفوا بأن الله تبارك وتعالى حينما حكم بأن ينزل أبونا آدم من الجنة، علاش؟ لأنه ارتكب المعصية، لا تقرب هذه الشجرة، فأكل منها. الله تبارك وتعالى قضى وحكم بأن ينزل أبونا آدم وأمنا حواء مع إبليس، ثم قال بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، نزل إلى الأرض. هنا أش باش غتتصرف؟ بماذا يمشي في الأرض؟ بعبارة أخرى، تصور دابا أنت الآن واحد غادي بعيد عن القرآن، غادي يكون العصا. لذلك قال الله تبارك وتعالى فمن تبع هداي، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إن قال فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي في سورة طه فلا يضل ولا يشقى. إذن أنا نزلت للأرض محتاج نعرف اللي ليا واللي عليا، بحال شي واحد غادي في الطريق، حنا كنا غاديين في الطريق، قاب الطريق الدار البيضاء ولا أكادير ولا محتاج لاش العلامات تيقول لك دوز من هنا، عندك الدور من هاد الدورة راه غادي تلف، سير هنا بمية، هنا بثمانين، هنا كذا، هنا ممنوع الوقوف. هاكو التعاليم القرآنية وانت غادي في الحياة. إلا فتيت لا ما توقفش هنا لأنه خطر عليك، قدر يجي شي واحد بشي سرعة، إلا وقفتياش بيوقع. هكذا ومثال التعاليم القرآنية، وانت غادي في الحياة محتاج لها التعاليم الربانية، لأن الله تبارك وتعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عارف اش اللي يصلح لك واش اللي ما يصلح لكش. فهنا تيجي القرآن وتيخرجك من هذه الحيرة وتيعطيك اش، تيعطيك واحد الكتالوج، تيعطيك واحد التعاليم اللي تيريحك بها. إلا انت ما بغيتيش تتبع، بغيتي تدخل عقلك، بغيتي تعيش أبها، بغيتي تعيش الحياة، بغيتي تعيش كذا، عرف بأن أربعة الأشياء غادي تلازمك لا تنفك عنك: الخوف والحزن والضلال والشقاء. لأن مفهوم الآية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى ما تبعتي الهدى تاع الله غادي يحل بك الخوف والحزن. وإذلك شوف معايا دابا الآن، تتلقى الناس اللي بعاد على القرآن بعاد على السنة عندهم من ملذات الحياة ما لا يمكن تصوره، ولكن خايف من المستقبل، خايف اش بيطرى الولد، خايف اش بيطرى الكذا، تلقى فيه الخوف الهلع، حزن على المستقبل، واش بيطرى البارح واش ترى. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، اش اللي بيخرجوا الا المصلين. اذا فلا خوف عليهم ولا فلا يضل ولا يشقى. الضلال شنا هو؟ والحيره والتخبط. الناس غادي ينظروا غادي في الحياه، ولكن اش داكشي اللي تيعاني وتاع الحيره والضلال. تيبان لك اليوم الانسان ها هو جا للمسجد، غدا مشى لهاد الجي، غدا ما كاينش شي استقرار بتاتا. اذا القران لا تيخلي صحابو تيمشيو على نور من الله. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. انت تطلب 17 مره اهدنا الصراط المستقيم، هذه اهدنا الصراط المستقيم. طيب يا ربي انا طلبتك وفين بتلقى الهدايه؟ بتكلم معايا؟ ما يمكنش. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا أو من وراء حجاب. إذن باش بنعرف ها وحدك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك من كرم القرآن أن أصحابه أسعد الناس برحمة الله، وهذه مما يقام لها أنهم أسعد الناس برحمة الله. الناس اللي تيكونوا محتكين بالقرآن تتكون رحمة الله تبارك وتعالى شملهم. هذا الرحمة أش اللي تيدار بها؟ توصلك إلى كل مطلوب وإلى كل مرغوب وتمنع عنك كل مرهوب. القرآن هذا كله رحمة، كله رحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة. لهدى ورحمة، عطاءات ربانية سببها حلول رحمة الله. والناس اللي بعد عن القرآن فهم بعيدون عن رحمة الله. ولذلك أعظم مطلوب في الدنيا شنو هو؟ أعظم مقام يمكن وصل له الإنسان مقام النبوة. هذه لم تنل إلا برحمة الله. ألم يقل نوح عليه الصلاة والسلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. رحمة النبوة، هذا أعظم مقام. شكون اللي أعطاه له؟ رب العزة والجلال. كذلك من حفظ القرآن ومن كان من أصحاب القرآن فكأنه ضم النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. إذن أهل القرآن هم أسعد الناس برحمة الله، ولهم الحظ الأوفر من رحمة الله تبارك وتعالى. ومن كرم القرآن وبه أختم أنه يغني القلوب بمعانيه. تلقى القرآن تيجي الآية وتيبدأوا يتكلموا فيها العلماء وتيجيبوا المعاني للإنسان لو فطن إليها وتذوقها طار فرحا. نعطيه مثال، القرآن تيجي به الحرف بعض المرات وارا ما تخرج منه من المعاني، بعض المرات توصل ثلاث سعود المعاني فاش في كلمة واحدة. نعطيه مثال، الله تبارك وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، في خطورتهاش الكلمة، الكلام للطيب الكلام المزيان تيطلع الراسه ما يحتاج شي واحد ليطلعه، بخلاف العمل الصالح لا يرفعه. الرفع تيكوناش من منزلة إلى منزلة بفعل فاعل، ما عليناش. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فينا والفعل هنا يرفع، شكون هذا اللي بيرفع؟ والهاء عائدة على ماذا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقدر يكون الفعل هنا هو الله، والله يرفع العمل الصالح، والهاء اللي هو ضمير عائد على العمل الصالح. ويقدر يكون لا، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، بمعنى أنه ما خلاص الناس بقى تتهضر، خسخرنا حتى بالعمل، يا سيدي مرحبا وكذا وحاجتك مقضية والدور من لا لا خصك، إضافة للكلمة الطيب خصك تقرنوهاش بالعمل. إذن العمل الصالح يرفع الكلمة، يرفع الكلمة الطيب، يرفع من مقامه. ويقدر يكون لا، أش اللي تيرفع الآخر؟ الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. قدر يكون الفعل هنا أش؟ الكلم الطيب، بمعنى أنك تقدر تدير كاع حاجة مزيانة عمل صالح ولكن تخسروا في أمك، تخسروا في أمك. طيب هذه المعاني اللي هي ثلاثة، شوف شوف القرآن كلمة واحدة أعطتك معاني ثرة، وهذا من كرم القرآن. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قضية الأرزاق قالك الله أش ويعلم مستقرها، لاحظ معي ما قال ويعلم استقرارها، ما جابش المصدر، جاب اسم المصدر، وهذا اسم المصدر تيسميوهاش مصدر ميمي، هو محسوب على اسم المصدر. سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل إلى آخر ما قالاش الحسن بن الزين في الحميرة تاعو، ما عليناش. إذن اسم المصدر تيدل عليه، أحيانا قد يدل على المصدر، وأحيانا قد يدل على اسم الزمان، وأحيانا قد يدل على اسم المكان. هذا أش اسم المصدر، بمعنى لاحظ معي ما قالش ويعلم استقرارها، لا قال ويعلم مستقرها للدلالة على أن هذا المصدر أو اسم المصدر الميمي شمل أش المصدر واسم الزمان واسم المكان. لا جبتينا الدور كاع بالسلامة، أش بيقولنا القرآن؟ بيقول لك القرآن في قاع عبد الله، راه قضية الأرزاق الله ما غافلش عليها. إذ يعلم استقرارك كيف هو ويعلم مكانك، إنه بعد مرة تقول واش الله نيت عن بيانا مضرور وكذا، لا يعلم، ويعلم زمانه. فأدى اسم المصدر هنا معاني المصدر واسم الزمان واسم المكان. اعملوا آل داود شكرا، شكرا، ما قالش اعملوا عملا ولا اشكروا شكرا، لا قال اعملوا آل داود شكرا. شكرا اش بيت عربالي هنا؟ قال لك فيها أربعة الإعرابات، يمكن أن تعربها مفعولا به، ويمكن أن تعربها مفعولا لأجله، ويمكن أن تعربها مفعولا مطلقا، ويمكن أن تعربها حالا. ولكل من هذه الإعرابات معاني لو مرت على قلبك تتحساش بواحد الغنى والغناء، غنى وغناء. لذلك القرآن من كرمه أنه آش أنه يوسع في المعنى، تجيب لك معاني كثيرة وتخليك تعيش واحد الحياة طيبة جدا. ولذلك عندك تصحاب بأن القرآن لما كان يخطف القلوب وكان تيقبت بلد تيقلبوا، جبير بن مطعم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسامع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير. هادو راه تيعرفوا اللغة، تيعرفوا الكلام فين غادي. آية وحدة، آية واحدة تقدر تغير لك حياة، مجرى حياة تاع إنسان، بل مجرى حياة أمة. عندك تمشي غلط باش بمعنى واحد، بمعنى واحد. فكيف إذا كانت الآية تحمل معاني كثيرة؟ على أي القصد من هذه الخطبة اللي هو الكلام عن كرم القرآن؟ أنه آش نحاول نثور آش الرغبات في النفوس. نبدأ نعقد الصلح مع كلام الله تبارك وتعالى، نعود نحيي الصلة ونوثقها بكلام الله. وأنا على يقين أن الإنسان إذا دخل بنية خالصة ومشى في الطريق اللي بالله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو ليرين العجب العجاب، ليرين العجب العجاب. إنا سمعنا قرآنا عجبا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.